قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم أدلج، قال الحافظ ابن الأثير: الإدلاج السير من أول الليل، والإدلاج السير من آخره. والمراد بالإدلاج هاهنا التشمير في أول الأمر، فإن من سار من أول الليل كان جديرا ببلوغ المنزل. إن تقوى الله تعالى مترتبة على الخوف منه وخشيته، فمن خاف منه جل وعلا اتقى عذابه ورجى ثوابه. وفي هذا الحديث حث على الخوف من الله تعالى وما أعده للعصاة من العذاب الأليم في الآخرة. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم التشمير في العمل الصالح والتقوى على الخوف من الله جل وعلا، فمن خاف أسرع في العمل، ومن أسرع في العمل الصالح بلغ الهدف الذي هو رضوان الله تعالى والجنة. وفي بيان أهمية التقوى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالمتقون يشترون الجنة بعملهم الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة، وإنما يدخلونها برحمة من الله وفضل، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه الشيخان. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. أخرجه الحافظ ابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان لمقام السابقين بالخيرات الذين حققوا مقام الخشية من الله تعالى، فهؤلاء السابقون مع كونهم يقومون بالأعمال الصالحة فإنهم يخافون ألا يتقبلها الله تعالى منهم، وهم يعلمون أن العبرة بقبول العمل لا بالعمل نفسه. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.